هكذا نفاق الصفات، هم في قلوبهم تشبيه وفي أنفسهم تشبيه، زي ما قالوا لا نتخيل هذا إلا كذا، نحن ما نتخيل إلا كذا، إذا لازم ننفيه، فيحرف كلام الله ويضيف إليه ما لم يضف. ولذلك سيأتي معنا إن شاء الله في قوله ولا شيء يعجزه أن الذي جاء في الكتاب وفي السنة هو النفي المجمل، ننفي نفيا مجملا عاما، نقول ليس كمثله شيء عام، هل تعلم له سميا نفي عام، لن يكن له كفوا أحد نفي عام، لكن عند الإثبات نثبت إثباتا مفصلا، نقول هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، نفي إثبات مفصل، نفصل كثير جدا في الإثبات، لكن في النفي ننفي نفيا مجملا. ولن تجد كتابا من كتب علم الكلام إلا وفيه هذا النفي المفصل، وليس بكذا وليس بكذا. نرى أن نبدأ بالأهم، فلذلك يمكن أن ننتقل في موضوعنا تتصدر ولا شيء يعجزه، ونشوف التي تتعلق بالموضوع هي أهم. ويقرر ذلك الجميع في الكتاب والسنة، وهذا التنبيه يقرر على قبول